بتاع النبي صلى الله عليه وسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأمر، تعريف الأمر. عرفه الشيرازي بأنه قول يستدعي الآمر به الفعل ممن هو دونه، ومن أصحابنا أي الشافعية من قال على سبيل الوجوب. طبعا التعريف عليه زي ما قلنا كذا نقطة. أول نقطة قول استدعاء ليخرج ما ليس باستدعاء، ما ليس باستدعاء فليس بأمر على الحقيقة، زي قوله تعالى كونوا قردة خاسئين. نشوف المراد التكوين. قولنا قول يبين أن الأمر من أساليب الكلام، فلا تسمى الإشارة ولا الكتابة أمرا لأنها مبينة للكلام. يقول تعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأشارت إليه، فدل على أن الإشارة مبينة للكلام. قول ممن هو دونه، طبعا ده إثبات من الشيرازي لشرط العلو، ورجحنا أو قلنا إن الأقرب اشتراط الاستعلاء وليس العلو، لقول عمرو بن العاص رضي الله عنه لمعاوية أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. وكان عمرو بن العاص من رعايا معاوية رضي الله عنه، وكان معاوية أمير المؤمنين. وكذلك قول حضين بن المنذر ليزيد بن المهلب أمرتك أمرا جازما أو حازما فعصيتني، وكان من فأصبحت مسلوب الإرادة نادما، وكان من رعاياه. واشترطنا الاستعلاء للاتفاق على أن الطلب من الأدنى مع الدنو لا يسمى أمرا وإنما يسمى دعاء أو مسألة، وأن الطلب المساوي يسمى التماس. قولنا الفعل لإخراج النهي، لأن النهي طلب ترك وليس بطلب فعل. مسألة قلنا هل يقال على سبيل الوجوب، قلنا المسألة مبنية على هل المندوب مأمور به على الحقيقة أو لا، والمذهب لا. وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري هو المنقول عن الشافعي. يدل التعريف على أن الأمر حقيقة في القول مجاز في الفعل، وده من كونه الأمر هو قول يستدعي الآمر به، إذن حقيقته قول. لم يطلق الأمر في الفعل كان من أمره كذا، ده مجاز. قلنا إيه الدليل؟ إحنا قلنا أصلا قبل كده في الحقيقة والمجاز إن فيه فوارق بنفرق بينها، بين الحقيقة والمجاز في درس الحقيقة والمجاز. منها التصرف في الفعل، أمر يأمر أمر. لما نيجي نمسك أمر بمعنى شأن بمعنى الفعل مش هنلاقي لا فعل مضارع منها ولا فعل أمر ولا غيره. قلنا إن المعتزلة عرفوا الأمر وهو إرادة الفعل بالقول ممن هو دونه، إرادة الفعل بالقول ممن هو دونه، وهذا مبني على أصلين في أن الله لا يأمر إلا بما يريد. ده طبعا مخالف لمذهب أهل السنة ولمذهب الأشاعرة. دليلنا قوله جل وعلا إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي، بدليل قول الله عز وجل يا أبتي افعل ما تؤمر. إذن كان ذلك أمرا لإبراهيم عليه السلام، ومع ذلك لم يرده منه الله جل وعلا، بدليل أولا عدم الوقوع، ثانيا بدليل فدائه بالكبش. لو أراد الله عز وجل أن يذبح ابنه لم يفديه بالكبش. ماشي. طبعا المعتزلة بيستدلوا يقولوا لو لم يكن من شرط الأمر الإرادة لصح من البهيمة، فلما لم يصح من البهيمة دل على أن الإرادة شرط فيه. قلنا نمنع كون علة عدم صحة الأمر من البهيمة هي عدم الإرادة، وإنما لم يصح لعدم الاستدعاء بالإيه؟ بالقول. طيب هل الأمر بيطلق حقيقة على الإيجاب ولا يطلق على الندب، أو مذهبنا أن الأمر بيطلق حقيقة على الإيجاب ولا يطلق على الندب إلا مجازا؟ بيدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كذلك يدل لقوله لذلك قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فدل على أن مخالفة الأمر مستلزمة إيه؟ للعقوبة، والمندوب لا عقوبة في تركه. يدل لذلك أيضا أنه لا يقال لتارك القيام أو صيام التطوع عاصي. طيب هل للأمر صيغة موضوعة في اللغة؟ دلوقتي تعريف الأمر واستدعاء فعل مقابل بالفعل ده الفعل المقابل عن فعل مقابل بما الردودي على سبيل الوجود بتعريف الشرازي خلاص على سبيل الوجود فيها خلاف يعني عدلات ثاني عدلات ثاني هتعرف الأمر واستدعاء الفعل المقابل بما هو دوني بتوعك صح؟ وعلى تعريفنا احنا مش هنحط من هو دونه هتحط على سبيل الاستعلام ايوه ما هو ده بقى اللي كنت هقول بقى هل ما هو ده السؤال اللي كنت هسأله هل دلوقتي احنا عندنا هتقول برضه في التعريف هو استدعاء لا هتشيل من هو دونه هتشيل من هو دونه تفسيرها عندنا الاستعلام مش العلوم ممن هو دونه دي علوم هتشيل ممن هو دونه وتحط لفظه تدل على الاستعلاء يعني تقول هي استدعاء الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء والالزام مثلا والوجوب وهكذا يعني دي اصلا مش ما تذكرش في الاستعلاء لا ما احنا عشان كده قلنا ان دي تبين ان مذهب الشيرازي ماشي بنقول هل للامر صيغه الواقع ان ما اتكلمش في مساله الصيغه او ما نفهاش غير مثبتي الكلام النفسي أهل اللسان قسموا الكلام أقساما فقالوا في جملتها أمر ونهي فالأمر قولك افعل والنهي قولك لا تفعل وقال بعض الأشعرية ليس الأمر صيغة وقولهم هذا راجع إلى أصلهم الفاسد بأن الكلام حقيقة في الكلام النفسي نجاس في الكلام اللفظي فبالتالي ليس له صيغة وغيرهم من الأشعرة قالوا بل له صيغة وإحنا طبعا قلنا أن احنا بنعتد بنقول أنه له صيغة لكن الفرق بيننا وبين الأشعرة اللي بيثبتوا الصيغة أو المعتزلة أن احنا نقول أن الصيغة جزء من الأمر بخلاف ان هم بيقولوا الامر له صيغه تدل عليه يعني الاشاعره عندهم الكلام مختلف عن الصيغه فبيقولوا ان الكلام له صيغه تدل عليه اما احنا فنقول ان الصيغه هي جزء من الامر نفسه ماشي طيب الصيغه هي صيغه افعل ولها استخدامات عديده كالامر والندب والتهديد والاذن والتكوين والتعجيز والسخريه واذا تجردت صيغه افعل عن القرائن اقتضت الأمر أو الوجوب في قول أكثر الأصحاب يدل ذلك قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فعلق عز وجل الله عز وجل علق الذم على مجرد مخالفة الصيغة كذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض حصل هنا برضو ان هو ربنا عز وجل علق المذمة او العتاب على ايه على مخالفة الصيغة انفروا وكذلك حديث ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فلم يجبه لانه كان في صلاة فقال صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تستجب وقد سمعت قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم فعلق اللوم والمذمة على تركه الاستجاب لورود الصيغة بالأمر بالاستجابة ماشي طيب أيضا يدل ذلك أن السيد من العرب إذ قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه استحق الذم والتوبيخ ولو لم يقتضي الوجوب لم استحق عليه الذم وقال بعض أصحابنا أن الصيغة تقتضي الندب لأنها تأتي للندب وللإيجاب فنحملها على المتيقن أو على القدر المشترك وهو الندب وقال بعض الأشعرية لا تقتضي الصيغة الوجوب ولا غيره إلا بدليل أي أن الصيغة مشتركة بين الوجوب والندب وتحتاج إلى قرينة خارجية لحملها على أيهما يعني الصيغة مجملة حتى تأتي قرينة تحمله أو تحمل الصيغة على الوجوب أو الندب وقالت المعتزلة وقول المعتزلة ده مبني على ايه؟ على تعريفهم للأمر قالوا الأمر يقتضي إرادة الفعل فإن كان ذلك من حكيم كان على الندب يعني إذا كان صادر عمن يتصف بالحكمة يبقى يلزم أن يكون على الأقل مندوب فيقتضي الأمر عندهم من ايه؟ الندب لأن الإرادة عندهم إرادة الله عز وجل تشمل المندوب وتشمل الواجب واستدلوا بأنه لا فارق عند العرب بين قولنا افعل وقولنا اريد ان تفعل بس احنا عندنا ما عرفناش الامر بالاراده اصلا فقالوا استدلوا بانه لا فرق عند العرب بين قولهم افعل وقولهم اريد ان تفعل وطبعا الفرق واضح فان افعل صيغه استدعاء للفعل اما اريد ان تفعل فهو اخبار عن الاراده لذا يدخل الثاني الصدق والكذب بخلاف الاول يعني واحد قال لك اريد ان تفعل ممكن تقول له كذاب انا واحد بيقول لك افعل، ينفع تقول له كذاب اصلا؟ ولانه يصح قولنا امرت بكذا ولم ارده منك، يعني يصح ان الواحد يقول لك انا امرتك بكذا بس ما كنتش عايزك تعمله. طيب مساله، اذا وردت صيغه الامر بعد الحظر اختار الشيرازي انها للوجوب. تحقيق مناط المساله، احنا بنتكلم اولا في امر كان محظورا بالشرع مش كان ممنوعا بالعقل، ماشي؟ في فرق بين الحظر الشرعي والحظر العقلي. طب هو في حظر عقلي اصلا؟ هو الشرع بيحظر او بيمنع او بيحرم؟ هو في حظر اصلا عقلي؟ هو العقل بيحرم او بيحظر او بيمنع؟ لا، هو العقل استحسان وما يحرمش ويبيح. احنا بنقوله الاستصحاب مش الاستحسان، استصحاب الاصل. احنا عندنا مثلا الاصل في الاشياء الاباحه، الاصل مثلا في الفروج الحرمه، فهنا احنا لما بنثبت الحرمه ده اسمه دليل عقلي، الاستصحاب اللي هو دليل الاصل، بقاء الاصل على ما كان. ان في حاله من الحالات مثلا نقول لا هو الاصل الحرمه فيبقى الاصل لغايه ما يجي دليل تاني ناقل، ده يبقى دليل كده عقلي مش دليل شرعي. كذلك لما بنقول مثلا في التحريم، لو قلنا مثلا ان الاصل في اللحوم مثلا الحرمه، ماشي؟ لو قلنا ان الاصل في اللحوم الحرمه، يبقى الاصل الحرمه حتى ياتي دليل يدل على الاباحه. يبقى لما اجي اقول في مساله ان ده حرام، مساله يكون مش نفس المساله المذكوره، فبنقول هنا ان الاصل الحرمه، فلما ننتقل عنه فده دليل او تحريم ايه؟ عقلي. فاحنا نقول هنا لا، التحريم يكون شرعي، ماشي؟ تاني حاجة، أن ترد به صيغة الأمر، لا التصريح بالأمر نفسه ولا بما يوازيه كالوجوب والفرضية. ففي فرق بين قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، وبين قولنا فإذا حللتم فأنتم مأمورون بالصيد، أو فالصيد فرض عليكم، أو فالصيد واجب عليكم. ففي الأولى هي دي مناط المسألة، اللي هو إذا حللتم فاصطادوا، أما قولنا فإذا حللتم فأنتم مأمورون بالصيد أو مفروض عليكم الصيد أو واجب عليكم الصيد، مش دي اللي احنا بنتكلم فيها. أهم الأقوال في المسألة ألف المذهب، وهو المنقول عن الشافعي ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتكلمين، ورجحه ابن الحاجب أنه للإباحة لتبادرها إلى الذهن، ولأن الإباحة والإذن هي عرف الشارع في استخدام هذه الصيغة، إذ أكثر أوامر الشرع بعد الحظر على الإذن والإباحة، فدل على أن سبق الحظر قرينة تنقل الصيغة إلى مجرد رفع الذمة. ودي نقطة، إن البعض حتة كلمة الإباحة إيه المقصود بها أصلا؟ هل المقصود بها حكم الإباحة نفسه أو حكم الحل؟ ولا المقصود بها رفع التحريم اللي كان موجود والمذمة؟ كثير يفسروها من الأصوليين المتقدمين على أن المقصود الإذن، إن هو بيأذن فبيرفع الحظر، ماشي؟ وتنتقل الصيغة إلى مجرد رفع الذمة. أمثال قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وأحاديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، وحديث كنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها. وقال شيخ الإسلام في المسودة، أو قال ابن المجد الشيخ عبد الحليم بن تيمية أو المجد مش عارف مين، إن المسودة طبعا مشترك فيها آل تيمية، يعني كاتبها المجد ثم الشيخ عبد الحليم ثم شيخ الإسلام، الثلاثة كاتبينها. وفي المسودة أن هذا القول هو قول الحنابلة ومالك وأصحابه، وظاهر قول الشافعي به. أو القول الثاني أنه للوجوب، وعليه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي صاحب الكتاب والقاضي أبو الطيب، وطبعا القاضي أبو الطيب هو شيخ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي لو تفتكروا بالترجمة. وبالتالي في الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الواضح أنه هو واخد القول عن شيخه أبو الطيب الطبري، وكذلك هو اختيار الرازي الفخر الرازي والبيضاوي والسمعاني، ونقله الشيخ أبو حامد عن أكثر الأصحاب، وقال هو قول كافة الفقهاء والمتكلمين، واستدل بأنها لفظ اقتضى الوجوب إذا لم يتقدمه حظر، فأفاد الوجوب إن تقدمه حظر كقوله أوجبت وفرضت. طيب طبعا ده يلزم اللي بيقول بالقياس في اللغة، وإلا اللي بيقول بعدم القياس في اللغة مش هيلزمه أصلا الكلام ده، واللي هيقول بالقياس في اللغة هيفرق، ماشي؟ هيفرق، هيقول إن لفظ الفرض ولفظ الواجب أوجب وأفرض، وإن هو أصل استخدامه الأمر، يعني ملوش استخدام تاني أو الاستخدامات التانية بعيدة عن الذهن أصلا. أما صيغة الأمر فليها مجازات مشهورة كثيرة، وهيستدل بعرف الشارع. جيم الوقف وعليه إمام الحرمين، التوقف دال أنه يعود إلى الحالة التي كان عليها قبلها، واختاره سراج الدين البلقيني وهو قريب من القول الأول. ويمكن القول ده مش موجود وسط، يعني ما قالش بيه حد من المتقدمين، سراج الدين البلقيني 800 وشوية، إنما ما فيش حد من المتقدمين قال بالمسألة دي، برغم إن القول ده هو المنتشر دلوقتي وسط الناس، يعني هو ده المنتشر اللي الإخوة بتتكلم عليه على إنه راجح، اللي هو الرابع، أنه يعود إلى الحال التي كان عليه قبلها، اللي هو قول سراج الدين البلقيني. مسألة إذا دل الدليل على أن الأمر لم يرد به الوجوب لم يجوز الاحتجاج به على الجواز، يعني أمر عندي قرينة إن هو ما أوردش به الوجوب، هل نستدل به على الجواز؟ قلنا لأ، لأن الأمر ليس بموضوع للجواز، وإنما دخل فيه الجواز تبعا أو على سبيل التبع للوجوب، فإذا سقط التابع سقط، فإذا سقط المتبوع سقط التابع. طيب، هل الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو على التكرار؟ أول حاجة تصور القولين، صيغة الأمر تفيد طلب مطلق الماهية، ده القول الأول هو مرة واحدة، إن صيغة الأمر تفيد طلب مطلق الماهية دون تقييد بمرة ولا تكرار، وإنما وجبت المرة لأنها لازمة للإيه؟ للامتثال. طبعا احنا عندنا أكتر من قول، بس احنا نقول القولين اللي احنا هنناقشهم، وإلا ففي مثلا عند الأحناف إن هي تحمل على المرة، إن هو يقتدي المرة ما يحتملش التكرار أصلا، ماشي؟ به أن صيغة الأمر تفيد وجوب التكرار للمأمور به على حسب الطاقة، وأن يستوعب العمر كله إلا أوقات الضرورة. والقول الأول هو الذي عليه جمهور أصحابنا والحنفية، طبعا الحنفية مخالفين في تصور القول، احنا بنتكلم في هل المرة ولا التكرار، جمهور أصحابنا والحنفية وجمهور الفقهاء، واختار الثاني القاضي الباقلاني وأبو إسحاق الإسفرائيلي وأبو حاتم القزويني، وهو قول الحنابلة ونقل عن المعتزلة، وأبو حاتم القزويني هو شيخ الشيرازي أيضا، ماشي؟ هو شيخ الشيرازي، وهو يعني من أكثر الناس اللي خد عنهم الشيرازي في الأصول. طيب، الاستدلال للقول الراجح أو القول الأول أن قولنا صلي أمر كما أن قوله صليت خبر عنه، ويصح للمأمور أن يقول صليت إذا صلى مرة واحدة، فبين أن الخروج عن العهدة لغة يحصل بمرة واحدة، إذ الخروج عن العهدة لا يصح أن يكون ببعض المأمور به، ألا ترى أنه لا يصح لمن أمسك بعض اليوم أن يقول صمت؟ ينفع واحد مثلا صام لغاية الساعة 2 الظهر يقول أنا صمت كده خلاص؟ 2- بالقياس على اليمين بجامع كونهما صيغة إثبات، ولأن الامتثال والمخالفة بمثابة البر والحنس، إذا اقترن به ما يقتضي المرة حمل عليها، وإذا قرن بما يدل على التكرار دل عليه، وإذا أطلق حصل البر بمرة واحدة، وكذلك الامتثال. ألا ترى أنه من قال والله لا أدربنك بر بمرة واحدة، وكذلك الامتثال. وبالقياس أيضا على الوكالة، فإن من قال للرجل وكلتك وكلتك في أن تزوجني لم تقتدي الوكالة أكثر من مرة واحدة. أهم أدلة المخالفين احتجوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر اضربوه، فكرروا الضرب عليه، فبان أنهم عقلوا من الأمر التكرار، هنا بيستدل بفهم الصحابة رضي الله عنهم وهم أهل اللغة وأهل اللسان. إذ الأصل حرمة الأبدان فلا تستباح إلا بأمر الشارع، والجواب أنهم إن كرروا الضرب فقد أمسكوا عنه، وعندهم الأمر، عندهم عند مين؟ مش الأحناف، الحنابلة، حنابلة والباقلاني، أحناف بالعكس، أحناف قالوا هو يقتضي المرة وما ينفعش يحمل على التكرار أصلا، إنما ده قول الحنابلة والقاضي الباقلاني وبعض المتكلمين، عندهم الأمر يقتضي التكرار ما استطاع. القاضي الباقلاني أظن كده. القاضي الباقلاني غير أبو بكر الباقلاني؟ لا، هو بس هو عموما في الأصول هو أشعري، ملوش دعوة لا بمالكية ولا بشافعية ولا هو أشعري ومحقق أشعري يعني اختياراته هو القاضي البقلاني وأبو الحسن الأشعري، ملوش دعوة بمذاهب فقهية، اختياراته كلها مرتبطة بأصول الأشعار. ولذلك تجد مثلا كتير جدا يعني الشيرازي أشعري، وعلى فكرة لا مزاجه يخالف كتير بيخالف يعني في المسائل لأنه فقيه أصلا. أما الأشعري والبقلاني فهم مش فقهاء أصلا. يعني عايز يحقق مثلا من الشعارة في بالظبط، هو بيحقق مذهب الأشعار، وذلك تجد أقوالهم هي تحقيق مذهب الأشعار في الواقع، يعني غيرهم بيلتزم التزامات ما تمشيش على مذهب الأشعار. فبنقول هنا أنهم إن كرروا الضرب فقد أمسكوا عنهم وعندهم، أي عند المخالفين، الأمر يقتضي التكرار ما استطاع، فوجب أن يكرروا الضرب ما بقي في ظهره محل، يعني طالما في مكان ينفع يضربوا فيه وطالما لسه ينفع يضربوا يضربوا. ولما لم يفعل الصحابة ذلك رضي الله عنهم بان بأنهم لم يفهموا من الأمر التكرار. أما عن سبب تكرارهم للضرب وعدم الاكتفاء بالمرة الواحدة فهو أنهم عقلوا أن علة الضرب الزجر والردع، وهو لا يحصل بالمرة الواحدة وإنما يحصل بتكرار الضرب عدد يحصل به هذا الزجر، فكان ذلك قرينة حملتهم على إدراك التكرار لعدد معين. احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والرد أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ولم يقل فأتوا به، فبان أن المقصود التبعيض وليس التكرار. ثالثا استدلوا بسؤال الأقرع بن حابس عن للنبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، الحج في كل سنة أو في العمر مرة، فدل على أن الأمر يقتضي التكرار إذ لو كان الأمر يقتضي المرة لم يسأل عنه وهو من العرب. طبعا الجواب انه كما سأل عن المرة سأل عن التكرار، ما لو فهم التكرار ما كانش هيسأل برضه، هو معنى كده ان هو لم يفهم المرة ولم يفهم التكرار. كما ان طبعا كل عذر هما هيذكروه هو عذر لينا في عدم فهم، وان احنا لو سلمنا من السؤال كان عن المرة فقد يكون ذلك ان كلمة الحج اصلا معناها في اللغة الاتيان مرة بعد مرة او القصد مرة بعد مرة، وهذا ما قاله الأزهري قال حججته إذا أتيته مرة بعد مرة، فلعله أدرك من لفظ الحج معنى التكرار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في آخر الحديث ذروني ما تركتكم، فهذا ظاهر في أن الأصل عدم التكرار، لأن معنى كده لو هو لو هم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولم يسألوه كان الأمر عليه على المرة، فدل ذلك على أن الظاهر عدم أو الأصل عدم التكرار. ماشي. استدلوا بالقياس على النهي بجمع أن كلاهما خطاب تكليف، وطبعا الجواب أن النهي نفي والنفي يفيد العموم والأمر إثبات والإثبات يفيد الإطلاق ويكفي فيه المرة الواحدة. كاليمين لو قال رجل والله لا أصلي حنس بمرة، أما لو قال والله لا أصلي أن بر بمرة واحدة. كما أننا لا نسلم أن النهي يفيد التكرار بل هو طلب كف، والكف فعل واحد مستدام، فامتنع كون النهي للتكرار لاستحالة تكراره، فبالتالي يسقط دليله. طبعا هي الأدلة دي كلها مبنية برضو عشان احنا بنثبت القياس في اللغة، أما لو أبطلنا القياس في اللغة فده برضو ما يردش عليه. استدلوا بأن أهل الردة لما منعوا الزكاة تمسك الصديق رضي الله عنه في وجوب تكرارها بقوله تعالى وآتوا الزكاة، والجواب أنه لو وجب تكرارها لوجب إخراجها حتى يصل المال إلى النصاب. فالأمر بالزكاة ليس بأمر مطلق أصلا، إنما هو معلق على سبب متكرر، والفرض يعني المفروض نحن بنتكلم فيه هو الأمر المطلق مش الأمر المعلق. واستدلوا بأن قولك اضرب مختصر من أطلب منك الضرب، والضرب اسم جنس يفيد العموم، والجواب لا نسلم بذلك بل هو مختصر من أطلب منك ضربا، وهي نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق، فيكون الفعل المطلوب مطلقا وليس عاما، والأصل في المطلق ألا يقيد إلا بدليل. طبعا احنا مش هنناقش كل استدلالاتهم، هنخش بعدها في الأمر المعلق على شرط، احنا بناخد أهم الأدلة بس. والمعلق عليه إن كان علة لوجوب الفعل أو سبب له تكرر الأمر بتكراره، زي أقم الصلاة لدلوك الشمس. أما محل الخلاف فهو في الأمر المعلق على الشرط، مثل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هل القيام إلى الصلاة أصلا سبب؟ لا هو سبب ولا هو علة الوضوء، وإنما سبب الوضوء والعلة إيه؟ الحدث انتقاده. ماشي. فقد ذهب الجمهور وهو المذهب إلى أنه لا يفيد التكرار. والأدلة على ذلك: أولا، قياسا على الأمر المجرد، لأن كل ما لا يقتضي التكرار إذا كان مطلقا لا يقتضي التكرار إذا تعلق بشرط كالطلاق، فلا فارق بين أن يقول أنت طالق وبين أن يقول إذا زالت الشمس فأنت طالق. هل يعني ذلك أن كل ما الشمس تزول تطلق، ولا هي بتطلق مرة واحدة أول ما الشمس تزول؟ وتحقيق ذلك أن الأمر المعلق بشرط هو نفس الأمر المجرد، وإنما أفاد الشرط تخصيصه، وتخصيص الفعل بزمان أو مكان لا يغير صفته. تغيير الفعل بزمان أو مكان لا يغير صفته. به أن العرب فرقت بين قولنا افعل إذا طلعت الشمس وبين قولنا افعل كلما طلعت الشمس، فبان أن هناك فرق. ثلاثة، أن السيد إذ قال لعبده إذا دخلت السوق اشتري لنا رغيفا، عد مفرطا إذا دخل السوق 10 مرات فاشترى 10 رغيفة. يعني لو واحد بعت مثلا ابنه قال له لو أنت كده ما عندي دخلت السوق هات رغيف، وهو رايح عدى على السوق، وبعدين هو راجع عدى، وبعدين رجع وراح وعدى وراح، دخل 10 مرات قبل ما يرجع البيت، هل يشتري 10 ولا هيشتري 1؟ المفهوم عند العرب وعند العقلاء جميعا ان المقصود انه يشتري رغيف 1. طيب، القول الثاني ان الامر المعلق على شرط يفيد التكرار، واستدلوا بالقياس على المعلق بعلة، يعني زي المعلق على علة فبيفيد التكرار، فكذلك المعلق على شرط يفيد التكرار. والجواب أن العلة إما أن تكون مقتضية للحكم أو باعثة عليه أو أمارة عليه أو دلالة عليه فوجب بتقررها، أما الشرط فهو المصحح للحكم فقط، والمصحح للحكم لا يقتضي أن يوجد الحكم بوجوده ولا يتكرر بتكرره. مسألة إذا تكرر الأمر بالفعل الواحد، مثال إن قال صلي صلي، والمسألة متوقفة على أن مطلق الأمر هل يقتضي التكرار أم لا. لو قلنا الأمر يقتضي التكرار يبقى لا شك إن صلي صلي دي تفيد التأكيد، ما ينفعش إنها تفيد التأسيس لأن الأمر الأول استوعب جميع الزمان خلاص، ماشي. أما لو قلنا لا يبقى عندنا قولين، قول إنها تفيد التأكيد ويبقى المطلوب الصلاة مرة واحدة، قول إنها تفيد التأسيس، والمذهب إنها تفيد التأسيس لأن التأسيس أولى من التأكيد. إضافة معنى جديد. المذهب المذهب ولا هو ده قول أهل اللغة؟ قول أهل اللغة وقول المذهب. كانت المسألة دي علاقة بالمذهب ولا بقول المواليد ولا مش علاقة بأي مذهب؟ لا، ليها علاقة في كتب أصول المذاهب كل علماء المذهب مرجحين. لا أصل حاجة مالهاش علاقة بالمذاهب يعني. يعني إيه مالهاش علاقة؟ يعني ليها علاقة باللغة. مبحث لغوي يعني. مبحث لغوي يعني. وحتى لو مبحث لغوي يا شيخ ما له علاقة بالمذاهب، مفيش حاجة اسمها مالهاش علاقة بالمذاهب. هو البعض أصله بيفصل دايما المذاهب دي بيفتكرها فقه بس، لا، المذاهب دي فيها لغويين وفيها محدثين وفيها أصوليين بس، فهو سواء مبحث لغوي أو مش لغوي المسألة مالهاش علاقة. هو ده متفق عليه المذاهب؟ لا مش متفق، المسألة خلافية. التأسيس أولى من التأكيد؟ لا، التأسيس أولى من التأكيد عموما. التطبيق في المسألة دي لا، التأسيس أولى من التأكيد، أعتقد ده قول الجمهور لو ما كانش قول الكل يعني. ماشي، اختار من أصحابنا الصيرفي أنه تأكيد. الصيرفي اختار مسألة التأسيس أولى من التأكيد ملهاش دعوة باللغة، احنا اللي بنتكلم عليه إن ليه دخل باللغة مسألة صلي صلي، إن مسألة التأسيس أولى من التأكيد دي مبنية على إن الأصل في القرآن الإفادة والأصل في السنة الإفادة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فالأصل إن هو ما يكررش لأن ده نقص في البلاغة إن الشخص يكرر المعنى. لا، الأفصح للشخص إن هو يكون كل كلمة بتضيف معنى جديد، فده مبنى شرعي ملوش دعوة باللغة. إنما مسألة صلي صلي دي تفيد إيه؟ دي اللي فيها كلام لغة. أما التأسيس أولى من التأكيد دي قاعدة عند المفسرين والأصوليين، ملهاش دعوة باللغة دي، دي قاعدة ملهاش دعوة باللغة، ليها دعوة بالتفسير والأصول. التأسيس أولى من التأكيد بمعنى إن التأسيس يدل على فصاحة أعلى. يعني هو هتدوش عند الشعراء مثلا كان التأسيس أولى من التأكيد؟ كونه أولى ولا مش أولى بقول لك ده يدل على فصاحة أعلى. أيوة. إنما مش قاعدة لغوية في إن أنا أفهم كلام الشاعر إن أنا أحمله على التأسيس. إنما ده فهم كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ به أنه استئناف وهو الصحيح في المذهب، والدليل عليه أن كل واحد من الأمرين يقتضي إيجاد الفعل عند الانفراد، فإذا اجتمع وجب التكرار، كما أن القول بالاستئناف فيه إضافة معنى، ومن المعلوم أن التأسيس أولى من التأكيد. باب الأمر بالفعل هل يدل على الفورية؟ شيخو هذا التأسيس برضه قياسا عن ده؟ يعني إيه قياسا عن ده؟ أنا قلت قياسا عن النهي دلوقتي؟ أنا بقول بس طب أنت اثبت النهي الأول وبعدين قيس عليه الأمر. النهي أصلا أنت لما تقول لا تفعل كذا لا تفعل كذا هيفيد التأسيس، ما هو لا تفعل كذا كافي، ده أنت العكس، النهي هو اللي يلزم انه يبقى للتأكيد، فانت ازاي هتقيس اصلا استئناف ازاي في النهي؟ ما ينفعش اصلا، ما انا قلت لك لا تاكل يبقى انت مش هتاكل خالص، هقول لك لا تاكل تاني ده يمكن تبقى استئناف. وان احنا ما استدلناش اصلا بالقياس على النهي. باب هل الامر بالفعل يدل على الفوريه؟ إذا ورد الأمر بالفعل مطلقا وجب العزم على الفعل على الفور. وهل يلزم الفعل على الفور؟ إن قلنا أن الأمر يقتضي التكرار على حسب الاستطاعة وجب الفعل على الفور، لأن وقت الفور داخل في وقت الاستطاعة. أما إن قلنا أن الأمر لا يقتضي التكرار فلنا وجهان، ألف أنه لا يقتضي الفعل على الفور، وهو المذهب وقول جمهور أصحابنا وطائفة من الأشعرية وسائر المعتزلة، ونقله أبو الحسن أو أبو الحسين القطان عن نص الشافعي، وقال به بعض الحنفية وصححه السرخسي، والواضح أن هو ده الصحيح من مذهب الأحناف، والظاهر أن أخذه عن الشافعي إنما هو من تفريعاته في الفروع، مش منقول عن نص الشافعي، يعني أبو الحسين القطان بيقول وهاء ونص الشافعي به، هو الواقع الأقرب إن هو ظن ذلك من تخريجه عن نصوص الشافعي، ولنا أن الأمر بالصلاة لا يعني هو ظن عشان تخرجه في مسائل معينة إن ده نص الشافعي. عشان تخريج الشافعي. أي. لنا أن الأمر بالصلاة لا يقتضي إلا ما يسمى صلاة، وفي أي زمان وجد منه ما يسمى صلاة فقد أصبح ممتثلا. ويدل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وأنه أمر أصحابه بالإحلال فلم يحلوا حتى حلف. به بالقياس على اليمين، إذ الطاعة والمعصية بمثابة البر والحنث باليمين. ثم ثبت وتقرر أن من قال والله لا أصلين فإنه يبر بالفعل في أي زمان فعل، مش شرط أنه يصلي دلوقتي حالا، لو صلى بعدها بشهر هيبقى بر. في فرق، احنا بنتكلم على المطلق ان مفيش اي قرينه او حاجه، بنتكلم الكلام ده كله في المطلق، احنا ما بنقولش ان الامر لا يمكن ان هو يقتضي الفوريه، لا ممكن يجي امر بقرينه يقتضي الفوريه مفيش مشكله، انما كلامنا كله في حق المطلق. جيم بالقياس على الكفاره، ومساله القياس على الكفاره طبعا فيها نظر، لان بعض المخالفين اصلا خالفوا في الكفاره، قالوا انها يجب على الفور، يعني المخالف في الامر على الفور ولا على التراخي، بعضهم قال ان الكفاره تجب على الفور اصلا. ماشي، دال حيث ان الامر جائز ان يكون على الفور او على التراخي، والاصل في الاطلاق الحقيقه، اما المجاز والاشتراك فهو خلاف الاصل، لذا ترجح حمله على الصوره المشتركه اللي هي ايه، ان هو مجرد طلب ايجاد الماهيه. أن السيد يجوز أن يقول لعبده افعل ذلك الآن أو افعل ذلك غدا، ولو كانت الفورية داخلة في الصيغة للزم في الأول التكرار وفي الثاني النقد، وهو خلاف الأصل أو وكلاهما خلاف الأصل. القول الثاني أنه يقتضي الفور، وهو قول أحمد وبعض الحنفية وجمهور المالكية والظاهرية، وأشهر طبعا من يدافع عن قول الفورية الحنابلة، وهو اختيار الصيرافي والقاضي أبي حامد من أصحابنا، وقال القاضي حسين وهو صحيح من المذهب، يعني القاضي حسين بيعتبر ان ده صحيح من المذهب الشافعي. ماشي، واستدلوا واحد ان الامر للوجوب وتجويز التاخير يفيد التاخير الذي ينافي كونه واجبا، والجواب ان هذا مبني على انكار الواجب الموسع ونحن لا ننكره، يعني الكلام ده ينفع من ينكر الواجب الموسع ونحن لا ننكره. كما أن التخيير ينافي الوجوب إذا كان في نفس العين وفي نفس الجهة. أما هنا الوجوب متعلق بالفعل والتخيير متعلق بالزمن، مش نفس المتعلق. فإن قالوا أنه يفضي بذلك أو يفضي إلى نفي الوجوب أو إلى تعليقه بغاية غير معلومة، يعني يقولوا أن القول أن الأمر على التراخي أو على التراخي أنه يا إما هيفيد نفي الوجوب وإما هيفيد تعليقه بغاية غير معلومة وهي الوفاة. قلنا المراد غلبة الظن بسلامة العاقبة. يعني الرد الأول على مسألة نفي الوجوب هنقول لا، هو مش نفي الوجوب، هنقول المراد غلبة الظن بسلامة العاقبة، هو يغلب على ظنه سلامة العاقبة له التأخير، أما غير ذلك فلا. ماشي. أما تعليقه بغاية غير معلومة فبرضه هي معلقة على نفس المسألة اللي هي على إيه؟ غلبة الظن. طيب، ولا نظير في الشرع، يعني في نظير لذلك متفق عليه وهو قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. أنت تعرف هتموت إمتى؟ هو مكتوب عليك أنت قبل ما تموت تكون الوصية موجودة. المقصود بها غلبة الظن، لما يغلب بالظن باقتراب الأجل أو باقتراب الموت إن الوصية تكون جاهزة. أما لو شخص قلنا إن هو شخص شاب لسه صغير مش متوقع أصلا إن هو يموت، صحته سليمة مفيهوش أي حاجة، مش خارج لجهاد ولا لأي حاجة، قاعد في بيته وراح ميت فجأة وما كانش كاتب وصية، هل نؤثمه؟ لم يقل بذلك أحد. كونها منسوخ أو مش منسوخ ملوش أثر. احنا بنتكلم دلوقتي في إن هل يمكن أن يقع أمر معلق على الوفاة ولا لأ؟ هو بيقول دلوقتي إن ما ينفعش إن ده يخليه معلق على غاية غير معلومة وهي الوفاة. نقول طب ما احنا عندنا مثال أهو، كونه نسخ المثال ده ماشي، بس معنى كده إن التكليف ده جائز. أه منسوخ. بآيات المواريث والبعض قال بحديث لا وصية لوارث. ماشي. به أنه يقتضي الفور وهو قول أحمد وبعض الحنفية، قلنا اتكلمنا فيه اثنين، أن السيد لو قال لعبده اسقني ماء فهم منه التعجيل بدليل أنه يحسن لوم العبد بتقدير التأخير. والجواب أن التعجيل هنا فهم من قرينة، هو أن علة الأمر احتياج السيد للماء، إذ الظاهر أنه لا يطلب السقيا بغير حاجة. ثلاثة، بالقياس على النهي بجمع أنه أحد خطابي التكليف، والجواب أن النهي نفي والنفي عام، أما الأمر فهو إثبات والإثبات يحصل بالمرة مرة واحدة فأفاد الإطلاق، أما النهي فأفاد العموم، فإن أفاد العموم فبالتالي لازم دخول وقت الفوري. فإن احتجوا بقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقالوا الأمر يفيد الوجوب، إذن أفاد ذلك وجوب المسارعة. نقول أن المسارعة إلى المغفرة يراد بها التوبة والإنابة والإقلاع عن المعاصي، والتوبة عن المعاصي عندنا واجبة على الفور، إما للنهي عن المعصية، والنهي عن المعصية إحنا النهي يقتضي الفورية، وإما لأنه أمر دل اللفظ على أنه للفور وهو وسارعوا إلى مغفرة. فبنقول الفرض عندنا في الأمر المطلق مش الأمر اللي أمر به على المسارعة عشان يقيسوا عليه، وكلامنا إنما هو في المطلق المجرد عن القرائن. فإن استدلوا بقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقالوا أن التقدير فاستبقوا الأسباب الموصلة إلى الخيرات، والمأمور به من أسباب الخيرات، فوجب الإسراع به. نقول الجواب من وجوه: أن نقول نحمل الأمر هنا على الندب ليتوافق مع استدلالاتنا، إن الصيغة هنا هنحملها على الندب لتتوافق مع باقي الاستدلالات. اثنين، أن الدلالة على المسارعة إلى أسباب الخيرات هي دلالة اقتضاء، دلالة اقتضاء، يعني مفيش أصلا كلمة أسباب. جميل. ودلالة الاقتضاء معنى، والمعنى لا عموم له، لأن العموم من عوارض الإيه؟ الألفاظ، فبالتالي ده مش عام، إنما يصح بأي فعل، يعني لو في سبب واحد أو سببين أو ثلاثة صح، ونحن لا ننكر أن بعض الأمور على الفور أو أن بعض الأوامر على الفور. ثلاثة، نقول هنا أن أل هنا، نعم، احنا بنقول هنا وسارعوا إلى مغفرة، هم بيقولوا وسارعوا إلى أسباب، معلش، فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا أسباب الخيرات أو الأسباب الموصلة إلى الخيرات، فهنا هم عايزين يقولوا إن المأمورات كلها أسباب إلى الخيرات، ف فاحنا هنقول ان ده يلزم منه الاول ان انت تقول ان اسباب هنا عامه، واسباب دي اصلا دلاله اقتضاء، مفيش لفظ اسباب في الايه، ودلاله الاقتضاء معنى لا عموم له، لان العموم من عوارض الايه، الالفاظ، ماشي؟ فبالتالي هو مش عام، وده اللي هنبينه في النقطه الثالثه لسه، لكن هو مش عام، فلذلك ما يصحش الاستدلال بيه على جميع الاوامر، وانما لو وقع في امر واحد او في امرين او في ثلاثه وقع، لان دلاله الاقتضاء اصلا معناها ان احنا بناخد بنقدر قدر الضروره، زي حرمت عليكم امهاتكم. يعني ايه حرمت عليكم امهاتكم؟ النكاح فقط، صح؟ ليه؟ احنا بنقدر قدر الضروره. حرمت عليكم البيت، المقصود ايه؟ اكله، بتقدر قدر الضروره، بلان تقدر قدر الضروره، ليه لا نعترض على الزياده عن الضروره؟ لان الايه ما قالتش. امال ايه؟ مساله بيعها دي التحريم ناتج عن النجاسه، دي قصه ثانيه. لو حرمت عليكم البيت المقصود الاكل، بدليل حديث شات ميمونه لما قالوا انها ميته قال انما حرم اكله، كانهم فهموا من الايه ان حرم كل شيء فقال انما حرم اكله، فالتحريم من الايه على اكلها فقط، التحريم بقى الايه من الحديث واللي كونها نجسه. ولذلك الصحابه رضي الله عنهم مع معرفتهم بالميته، لكن لما حد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث استفسروا، فدل ذلك على ان هم لم يفهموا اصلا تحريم البيع من الايه. ماشي؟ ثلاثة النقص. معلش ده ممكن يبقى توجيه ان كون الاوامر على الفوريه، وده من الحاجات اللي هتتقال، كون الاوامر كلها على الفوريه هيقتضي نوع من انواع زي ما اتكلمنا فيها في التكرار، بس في الفوريه ممكن. يعني معلش الكلام ده كان في التكرار مش في الفوريه. في الفوريه ممكن يبقى كل الاوامر على الفوريه، لانها اوامر معلقه على اسباب او على، يعني هتستبق الخيرات، بمعنى انك تستبقها عن كل ما يبقى فيه مامور او سبب للخيرات تستبق اليه. لا على في مثلا حاجات صدقه وحاجات ساعتها هيقول لك انك هتستبق الخيرات اي الاسباب الموصله، يبقى معنى كده انك هتستبق السبب الاعلى، هو ده استبق الخيرات. ماشي؟ انما الكلام ده في التكرار، صح؟ في التكرار. نقول هنا ان العهديه وليست استغراقيه، فتشمل الخيرات التي تتعلق بالامور المذكوره في الايه، ولهذا يشهد السياق. يعني سياق الايه اصلا في مساله القبله، فاستبقوا الخيرات، فالمقصود استبقوا الخيرات اللي ايه؟ مش المذكوره في الايه، الناتجه عن استقبال القبله الجديده. يعني الخيرات المتعلقه باستقبال القبله الجديده، فقال دي مش استغراق. لا، خيرات كتير جدا، يعني احنا لما نشوف ثمرات استقبال القبله، تحويل القبله، منها مخالفه اليهود لئلا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم. زياده الثواب، ان نعم بطبيعي مخالفه اليهود، ان اليهود كانوا بيقولوا صلى الى قبلتنا فيوشك ان يتبع ديننا، وغيرها من الخيرات، زياده تعظيم للمسجد الحرام وغيره وغيره. انما النقطه في سابق الخيرات، اي الخيرات المترتبه على هذا الامر المعين، وليس المقصود جميع الخيرات. فإنقال الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي يقتضي الترك على الفور، فنقول هذا لو صح لوجب الفعل على الدوام، لأن النهي يقتضي الترك على الدوام، ولكن الأمر بالشيء هو نهي عن ضده من جهة المعنى وليس هو عين النهي، أو معنى صح هو مستلزم للنهي عن ضده وليس هو نفس النهي. قالوا إن كان الأمر على التراخي أثبت أخيرا في الزمن لا يقتضيه اللفظ، فالجواب يبطل ذلك بالمكان، فإن اللفظ يقتضي الفعل ولا يقتضي التخيير بين مكانين، ثم خيرناه في أن يفعله في أي مكان أراد، ثم إنهم يلزمهم مثله، مثل ما ألزمونا وأكثر، إذ أثبتهم تعيينا للزمن لا يعينه اللفظ. ثم إن نسلم أن التخير لا يقتضيه اللفظ، معلش، ثم إن لا نسلم أن التخير لا يقتضيه اللفظ، إذ اللفظ مطلق في جميع الأزمان، ففي أي زمن وقع الفعل كان ممتثل. فإن قالوا هو استدعاء الفعل بقول مطلق، فاقتضى الفور كالبيع والطلاق والعتق. انت لما بتقول واحد بيطلق بيقول انت طالق، الطلاق بيقع في وقتها، بعت في وقتها، انت أنت عاطيك لوجه الله في ساعتها. فنقول أن الفورية هنا لم تثبت من جهة اللغة، ولكن ثبتت من جهة الشرع، وهي أحكام شرعية، فلا يكون استدلال حجة على مقتضى اللغة. ونفرق أيضا بأن صيغة البيع هي بعت تدل على الزمن الماضي، وصيغة الطلاق والعتاق تدل على الوصف، أما صيغة الأمر هي وهي فعل الأمر فهي تدل على حدث زائد طلب زائد الزمن المستقبل. كما أن البيع والطلاق والعتق هي صيغ لإنشاء الحكم، فكذلك الأمر صيغة تفيد الفورية في إنشاء الحكم لا في زمن الامتثال. كما أن البيع لا يوجب فورية التسليم، فالامتثال والتسليم كلاهما أثر للمطلوب وليس عين المطلوب. اللي هو إيه؟ حتى الآخر خالص؟ لأ، بعد 19 آخر حتة خالص مقلتهاش. بنقول إن البيع والطلاق والعتق صيغ إنشاء، صيغ لإنشاء حكم. مش عايز تكتبها عشان ماشي، أنا بشرحها وأنت شوف هتكتبها زي ما أنت عايز. بنقول إن البيع والطلاق والعتق صيغ لإنشاء حكم، اللي هو إيه؟ نقل ملكية مثلا. وكذلك الأمر صيغة لإنشاء حكم، اللي هو إيه؟ وجوب الفعل. فصيغة البيع أفادت الفورية في إنشاء الحكم، وكذلك العتق وكذلك الطلاق. نقول كذلك الأمر أفاد الفورية في إنشاء الحكم، أما في وجوب الامتثال الذي هو أثر الحكم ما يلزمش. كما أن صيغة البيع لا توجب الفورية في التسليم، والتسليم هو أثر الحكم، أثر انتقال الملكية، ماشي. وكما أن الطلاق لا يوجب مثلا التعجيل مثلا بدفع مثلا المؤخر أو النفقة أو غيره. بس احنا بنتكلم في الحكم، العتق مثلا في أمور برضو هتبقى مش فورية، احنا بنتكلم على الآثار. فكذلك الامتثال هو أثر وليس هو عين الحكم، ليس هو عين الحكم. مسألة إذا ورد الأمر مقيدا بزمان فله حالتان: أن يكون الزمان مستغرقا للعبادة كالصوم في شهر رمضان، فلا شك أنه يلزمه الامتثال على الفور عند دخول الوقت. به أن يكون الزمان أوسع من قدر العبادة، ففي زمن ثبوت الوجوب في الذمة قولان: الأول هو مذهبنا ومذهب أكثر الفقهاء والمعتزلة وبعض الحنفية، أن الوجوب يثبت في أول وقت وجوبا موسعا، وتحقيق قول الشافعي أن القضاء يثبت بمرور زمن الإمكان. ثم اختلفوا هل يجب العزم بدلا من الصلاة، فأكثر الأصحاب على وجوب العزم، والظاهر لا، لعدم الدليل، ولأنه لو كان بدلا من الصلاة لترتب على ذلك آثار: واحد، لسقطت الصلاة على المكلف أو من على المكلف لإتيانه بالبدل. فإن قيل بأن العزم بدل من الصلاة في أول الوقت، لزم من ذلك تكرير العزم في كل وقت خلا عن العبادة من وقتها الموسع ولا قائل به. يعني أن كل ثانية يعزم، أو كل دقيقة، أو كل وقت يصح للعبادة يعزم على التأخير. الثاني، ذهب العراقيين من الأحناف على أن وقت الوجوب هو آخر الوقت، واختلفوا في من أتى بها في أوله على آراء مختلفة. أدلة المذهب أن الوجوب مستفاد من الأمر، والأمر متناول الوقت، ولم يتعرض المتة لجزء من أجزائه، إذن فكل جزء قابل أن يكون محلا للحكم. اثنين، أن تقديم صلاة المغرب خير من تأخيرها، والنفل لا يكون أفضل من الفرض. ثلاثة، قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فتعلق الأمر هنا بأول الواجب الموسع، فدل على أنه يجب في أوله. أدلة المخالفين أنه إذا قلنا أن الوجوب يثبت في أول الوقت، لازم القول بأنه لا يجوز ترك أداء العبادة إلى آخر الوقت، لأن جائز الترك ليس بواجب. والجواب من وجهين: ألف، أن يقال أنه ترك إلى بدل فهو العزم، وقد بينا ضعفه، يعني البعض بيجيب ان احنا تركناه الى بدل، فبالتالي ما اصبحش جائز الترك، زي الوضوء ما بيترك للتيمم. وبينا ضعفه لان قلنا او بينا او احنا رجحنا خلافه ان العزم مش بدل عن العباده. به، ان نقول ان الزمان ليس جزءا من الامر، انما هو ظرف لايقاعه، فيكون الواجب هو الفعل، اما الزمن فهو متعلق من متعلقات الحكم كالمكان تماما، ماشي. فبالتالي ما أصبحش جائز الترك. اثنين، أن هذا القول يقتضي التخيير، ده الدليل الثاني ليهم، أن هذا القول يقتضي التخيير، والمعلوم أن الوجوب ينافي التخيير، فقولنا قد اختلفت الجهتين، فجهة الوجوب متعلقة بالفعل ذاته، وجهة التخيير متعلقة بزمان إيقاع الفعل. مسألة إذا فات الوقت الذي علق عليه العبادة ولم يفعل الفعل، فهل يجب القضاء بنفس الأمر أم لا يجب إلا بأمر جديد؟ المذهب لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، ووافقنا في ذلك العراقيين والأحناف. وذهب الحنابلة وكثير من الأحناف إلى أن الأمر الأول موجب للقضاء. ومنشأ الخلاف قاعدتين، أو يعني منشأ الخلاف في أمرين، قاعدتين كل واحد يعتمد عليها. ألف أن الأمر المركب هو أمر بأجزائه، ده اللي اعتمد عليه الحنابلة، أن الأمر المركب أمر بأجزائه المختلفة، فهو أمر هنا بالعبادة وأمر بأدائها في الوقت. ب، وده اللي احنا بنينا عليه، أن تخصيص الوقت بالعبادة لا يكون إلا لمصلحة، وإلا كان ترجيحا بلا مرجح. أدلة المذهب: واحد، أن الأمر لم يتناول الوقت الثاني فلم يجب فعل العبادة فيه. اثنين، أن الأمر إذا ورد بعبادة معلقة على شرط لم تجب مع عدم الشرط فكذلك الزمان. ثلاثة، لأنه لو أمر بالعبادة في مكان معين لم يجب القضاء في غيره كالحج. أربعة، قياسا على النهي المخصص بزمان فيسقط بفواته قصيام يوم النحر بجامع أن كليهما خطاب طلبي وهو قياس فيه كلام. أدلة المخالفين: قالوا أن الأصل ثبوته في الذمة ولا دليل على سقوطه. والجواب أن الثابت في الذمة العبادة المعلقة على زمن معين. يبقى الثابت هي العبادة المعلقة على زمن معين، مش العبادة المطلقة. ب، لأنها تسمى قضاء ولو كانت وجبت بالأمر الجديد لسميت أداء. والجواب نقول: بل دل الأمر الجديد على وجوب قضاء العبادة الفائتة، فأصبح أداء الأمر الجديد مساوي لقضاء الأمر الأول. ثلاثة، قالوا لأن الوقت شرط العبادة ففواته لا يؤدي لإسقاطها كالطهارة والستر. والجواب: نفرق بين ما كان شرطا في الوجوب وما كان شرط صحة، فالوقت شرط وجوب فتسقط العبادة بسقوطه كالعقل. أربعة، قياسا على النذر المؤقت. والجواب أن أمر الله عز وجل إذا تعلق بوقت معين فلا بد أن يكون ذلك لمصلحة معينة، أما النذر فمقصده الأصل العبادة لا الزمان، والمصلحة المترتبة منه هو الثواب، زيادة الثواب. شيخ، ده المصلحة المترتبة بذلك، مش برضه المصلحة المترتبة ده يعني ده فرض، يعني أرفع أنا نفسي باسمي وما عملتوش، مش ده الثواب؟ مش فاهم. لا، هي المسألة النذر نفسه، تخصيص النذر، يعني أقول أنا هنذر كذا، ليه بنذر؟ عشان أصبح واجب فزاد الثواب، هي مسألة زيادة الثواب عشان أصبح واجب عليك. ماشي. لا، مش بتكلم عن الامتثال، أنا بتكلم في تعلق الفعل نفسه. هنا المصلحة، إحنا بنقول أمر الله عز وجل إذا تعلق بوقت معين لابد أن يكون في ذلك مصلحة، إنما مقصد النذر نفسه العبادة مش الزمن. خمسة، بقياس الوجوب على الاسم، لأن الاسم لم يسقط بفوات الوقت فكذا الوجوب. والجواب أن الاسم أثر للوجوب فلا يقاس عليه، بل على الضد من ذلك، فإن الوجوب لو لم يسقط بفوات الوقت لما حصل الاسم، إذ فعل العبد الواجب بعد الوقت وهو خلاف الإجماع. يعني العكس تماما، إن لو ما كانش الوجوب هو اللي سقط، يعني لو الوجوب لسه موجود ما انتهاش وهو يصلي بعد كده، الاسم ما يحصلش، وهذا خلافا للإجماع. قالوا لأنه حق مؤجل ومؤقت فلا يسقط بمضي الوقت كالدين. والجواب أن الفرق أن الأجل في الدين مهلة لتأخير المطالبة، أما الوقت للعبادة فهو ظرف لها. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. والجواب أن الحديث دليل لنا، إذ لو كان القضاء واجب بالأمر الأول لما احتيج إلى خطاب جديد. ماشي؟ طيب، ممكن نفوت قد إيه دلوقتي؟ شوف، بعد سؤال في الموضوع ده، مفيش أثار للصحابة في إيه؟ في القضاء بأمر جديد ولا مفيش أي أثر؟ لا، الصحابة ما اتكلموش في الأصول بالشكل ده، مش بنحكي الأصل الأصول يعني؟ ما في إيه؟ يعني علوها فرع من الفروع بس. ما شفتش أنا حاجة. طب ولو لقيتها في كل الصحابة ولقيتها مختلفة هتعمل ايه؟ ماشي، الأمر الامر باشياء على جهه التخيير والترتيب. ماشي. طبعا اذا خير الله تعالى بين اشياء مثل كفاره اليمين فالواجب منها واحد غير معين، فايها فعل فقد فعل الواجب، وان فعل الجميع سقط الفرض عنه بواحد والباقي تطوع. وهو مذهب الفقهاء كما نسبه اليهم الرازي والجمهور، وقال الباقلاني انه اجماع السلف وائمه الفقه. ماشي. طبعا اختار المعتزله، قالوا ان الواجب الثلاث، الواجب على المخير ان كل المخيرات واجب. ماشي. طبعا اول حاجه بنقولها، بنقول هنا الفرق بين الواجب المخير وبين المطلق، ان الواجب المخير بيبقى مخير بين اجناس، انما المطلق بين افراد جنس واحد. زي لو تقتل مشركا ده مش واجب مخير، انما ده ايه؟ ده مطلق. ماشي. دي اول حاجه. تاني حاجه ان احنا بنقول يدل لينا او على كلامنا القياس على المطلق، يعني على جواز الامر المخير القياس على المطلق. زي ما المطلق وقع فيه التخيير فنحن نوقع التخيير ايضا في الامر الايه المخير. يدل لنا ان السيد لو قال لعبده اوجبت عليك قياده هذا القميص او بناء هذا الحائط، ايهما فعلت اكتفيت به، وان تركت الجميع عقبتك عليه عقبتك عليهما معا. لا عقبتك على احاديه امرك بحديث لا بعدي. انا عايز الجمله اللي انا كاتبها في النص بس. وان تركت الجميع عقبتك لا على تركهما معا بل على احدهما لا بعينه ايها شئت. اوجبت عليك خياطه هذا القميص او بناء هذا الحائط اليوم، ايهما فعلت اكتفيت به، وان تركت الجميع عقبتك على احدهما لا بعينه بل ايها شئت، لكان كلاما معقولا وصحيحا. اثنين القياس على المطلق. ثلاثة أنه لا يمتنع عقلا أن يتعلق الغرض بواحد غير معين لكون كل منهم وافيا بالغرض. أربعة أن القول بوجوب الجميع يمنع التخيير، فلا يحسن قولنا أوجبت صلاتين كلتهما واجب عليك فصلي أيهما شئت واترك أيها شئت، فالقول بوجوب الجميع يمنع من التخيير أصلا. خمسة الاتفاق أنه لا يعاقب على الجميع، وأن الواجب هو ما لا يجوز تركه مع القدرة على فعله، والفرض هنا خلافه. ماشي. طيب المعتزلة لماذا قالوا بهذا القول؟ طبعا ده رجع إلى قولهم بالتحسين والتقبيح العقلي، فهم يرون أن الحكم الذي هو الإيجاب هنا تابع لحسنه الخاص به، فلو كان واحدا منهم هو الواجب لكان ذلك لاختصاصه أو اشتماله على صفة تقتضي وجوبه. فما دام الثلاثة ينفع كل واحد يكون بديل يبقى كل واحد فيه صفة تقتضي وجوبه. ماشي. لهم أن التكليف بأمر مبهم مستحيل لأنه تكليف بالمجهول، والتكليف بالمجهول محال، والرد أن الواحد المبهم ليس بمجهول لأن الواجب المخير هو القدر المشترك الذي يتحقق حصوله بجزء من الجزئيات المخير فيه، والقدر المشترك هو طاعة الأمر أو اللي كان بالكفارة. نعم؟ اللي هو هم اضطروا أنهم يقولوا بقول معين فبيستدلوا ليه، يعني ما اضطروا ليه من اصولهم العقديه. يعني انا بحسيت ان هم بيكذبوا صح؟ يعني حسيت ان هم غلطانين يعني، بتكلم كده. ما بتبقاش كده يا شيخ، هي بتبقى ازاي؟ انت ليك اصل معين هيلزم منه لازم، وانت الاصل عندك بالنسبه لك انت مقتنع بيه وادلته قويه. احيانا في اللازم ممكن تاخده بادله ضعيفه. بس ليه؟ لانه مبني اصلا على اصل قوي. واصله؟ والله على ما احنا بنقول مبنى اصلا القول على ايه؟ ايوه على مساله التحصيل. يعني انت عندك مبنى قوي ده مقتنع بيه، انما دي الشبهات اللي انت بتتكلم بيها المخالفين. انما هم عندهم مبنى بالنسبه لهم قوي اللي هي مساله ان كل شيء فيه صفه ذاتيه توجب كونه واجب. ماشي. ولو قصوه على فرض الكفاية لأنه يتوجه الوجوب على الجميع، ولو قام به بعضهم سقط، قلنا بل هو دليل لنا، لأن فرض الكفاية لو ترك أثم الكل أما الواجب المخير فلا يعاقب على الكل، ولأن تقسيم واحد معين في فرض الكفاية غير ممكن. طيب، شروط التخيير: واحد، أن تكون الأمور المخير بينها معلومة. اثنين، أن تتساوى في الرتبة، يعني ما ينفعش يبقى أمر مخير بين واجب وبين مندوب. ولهذا استدل لما استدل داود الظاهري بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء على وجوب النكاح، رده العلماء لأن قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم فيه تخيير بين النكاح وملك اليمين، ومعروف أن ملك اليمين لا يجب إجماعا. ثلاثة، أنا بقول إن من شروط الواجب المخير بالضبط التطبيق، هم بيقولوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قال داود الظهري بوجوب النكاح لأن الأمر على الوجوب، فردوا عليه بالتخيير أو ما ملكت أيمانكم. وفي تأخير بين النكاح وبين ملك اليمين، وملك اليمين إجماع أو ما ملكت أيمانكم، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. صح، معلش عشان كده مش متذكر الآية. فخير، وملك اليمين إجماعا ليس بواجب، مش واجب على الواحد إن هو يروح يشتري أمن، فدل ذلك على أن النكاح ليس بواجب. مش واجب ولا مستحب حتى، صح؟ واحنا قلنا هنا مش مستحب. لا، الواحد يروح يشتري أمن ده مستحب. حبيبي احنا بنتكلم في جزئيه معينه، ما بنتكلمش في المساله الفقهيه، مساله فقهيه بعد الدرس. لا يعني المساله كده عامه، لا بعد الدرس. ثلاثة، أن تكون الأشياء المخير بها متميزة للمكلف أي غير متساوية من جميع الجهات. أربعة، أن يتعلق التخيير بما يصح اكتسابه. طيب، هل الخلاف لفظي؟ الواقع أن الخلاف مش لفظي بل ينبني عليه مسائل، فينبني عليه زي ما قلنا قبل كده، لو واحد مثلا عليه كفارة وأوصى بالعتق والإطعام، أو نقول إن هو أوصى بالعتق والإطعام مثلا، هل يحسب من الثلث أو يحسب أحدهما من الثلث فقط والآخر هيبقى من خارج الثلث؟ ده مثال. المثال الثاني مثلا، لو قلنا في الصيام، واحد أعتق ثم صام، أو أعتق وبيصوم مع بعض، أعتق وصام، هل الصيام هنا في الكفارة تجب النية في تبييتها ولا يصح ان هو يصوم ينوي في وسط النهار مثلا، وسط النهار؟ ان هو واجب او نفل يعني. بالظبط، لو قلنا ان هو واجب وان الثلاثة يتعلق بيهم الوجوب، يبقى لو هو قرر ان هو يعمل الاثنين اللي يلزم ان هو يبيت الناس وغيرها من المسائل. اما الامر باشياء على جهة الترتيب كالمطاهر، امر بالعتق عند وجود الرقبة، وبالصيام عند عدمها، وبالإطعام عند العجز عن الجميع، فالواجب لذلك واحد معين على حسب حاله. ماشي؟ طيب، احنا دلوقتي قعدنا قد ايه؟ خلاص، احنا بنكتب كده، نقف عند الامر على جهه التخيير والترتيب. خلاص، ربنا يرحمك، ان شاء الله.